يقول ملك الموت أبكاني شيء واحد في حياتي وأضحكني شيء واحد في حياتي وخوفني شيء واحد في حياتي فسئل ما هو الذي أبكاك يا ملك الموت قال الذي أبكاني في حياتي عندما أمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح امرأة فوجدتها تحمل على يديها طفلا رضيعا صغيرا قلت يا رب إذ قبضت روح هذه المرأة من يكون لهذا الطفل من يطعمه من يلبسه من يعتني به فأمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح هذه المرأة فقبضت روحها وبكيت من شدة هذا الموقف وما الذي أضحكك يا ملك الموت ما بصليش على النبي ليه وما الذي أضحكك يا ملك الموت قال عندما أمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح رجل فقبضت عليه الباب فوجدت هذا الرجل يجلس مع الخياط ويقول للخياط احكم لي على هذا الثياب لما قال لعله يعيش معي أعواما عديدة وأنا أعيش أعواما عديدة وأتوتع بشهوات الدنيا ومتاعها فأمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح هذا الرجل فقبضت روحه وبحثت على هذا الموت وما الذي خوفك يا ملك الموت قال عندما أمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح شاب فقبضت عليه الباب فوجدت هذا الشاب يركب على حصان وعلى يمينه أساور من ذهب وعلى شماله أساور من فضة فخفيت أن أدخل عليه فسألني ربي يا ملك الموت أتدري من هذا؟ قلت لا يا رب قال يا ملك الموت أتدري من هذا؟ قلت لا يا رب قال وعزتي وجلالي إن هذا الشاب الذي خفيت أنت أن تدخل عليه يا ملك الموت وهذا الخدم وهؤلاء الحشم إنه ابن المرأة التي قبضت روحها في الجبل فأنا الذي أطعمته وأنا الذي ربيته ومن توكل علي كفيته يا ملك الموت أيها الأخوة المؤمنون كما بدأنا هذه الليلة القرآنية المباركة بخير الحديث وطيب الكلم ألا وهو القرآن الكريم المنزل على سيد الخلق حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد أن ننتهي بخير الحديث وطيب الكلم ألا وهو القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة عطرة تكون مسك ختاما لهذا اللقاء القرآني الكريم يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون وبمصر والعالم الإسلامي الذي تسعد به أسرة قناة الحافظ غدا في تمام الساعة 9:10 عبر أثير موجات قناة الحافظ الفضائية فانتظروه إلى كل عشاق فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنور طريق مركز سب اللوين أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. وضحى والليل إذا سجى وودعك ربك وما قلى وما آخر الفاتحة.